بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو 15 جملة. هذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان الأذان ومما يتألف من الجمل، ثم حكاية أو طريقة حكاية الأذان. قال: وهو، هذا مبتدأ، و15 هذا خبر، وكل من المبتدأ والخبر هنا مبني. هذا مثال يصلح لما كان فيه المبتدأ مبنيا وكذلك خبره، وكل منهما في محل رفع. هو ضمير منفصل ومبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. 15 هذا مركب عددي مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر المبتدأ. وهو ضمير هنا يعود على الأذى، وهذا يكون راجعا إلى الباب، العنوان باب الأذان والإقامة، حينئذ رجع إلى ماذا؟ إلى المضاف إليه، وهو جائز على الصحيح. وإن منعه أكثر نحاه. هل يجوز عود الضمير على المضاف إليه؟ قالوا: لا، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا: لأنه كالجزء من الكلمة، كما أنه لا يصح عود الضمير على الدال من زيد، كذلك لا يصح عود الضمير على المضاف إليه، لأنه صار كلمة واحدة. والصواب أنه ليس بكلمة واحدة، بل هو مؤلف من كلمتين. وقول السيوطي والأشموني بأنه كلمة واحدة، نقول هذا فيه نظر، والصواب أنه كلمتان، ولذلك حاولوا إدخاله في حد الكلمة قول مفرد. قالوا: هذا قول مفرد وهو كلمة واحدة. قل: لا، الصواب أن الكلمة إنما تطلق على الكلمة، على الملفوظ لفظا واحدا، ملفوظ لفظا بلفظ واحدا، هذا هو الصواب. يعني يقال مرة واحدة: زيد، انتهت الكلمة. أما عبد الله، هاتان كلمتان، انتهت الكلمة الأولى عند الدال من عبد، ثم جاء لفظ الجلالة، هاتان كلمتان. ومحاولة ادعاء أن هذا كلمة واحدة، أو في قوة الكلمة الواحدة، أو أنه كلمة واحدة تقديرا، يقول هذا فيه نظر، ليس بصواب. والأشموني على هذا، ورجحه السيوطي في همه الهوامح، وصواب أنه يعتبر كلمتين. 15، نقول هذا مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر المبتدأ. الأذان ورد في السنة على 3 صيغ، وكلها جائزة، وهذا محل إجماع، محل إجماع بين أهل العلم. فمن أتى بالصيغة الأولى كما في حديث عبد الله بن زيد، هو الذي أذن به بلال رضي الله تعالى عنه، أو في حديث أبي محذورة في روايتيه التي في صحيح مسلم بتثنية التكبير، أو في السنن بتربيع التكبير، فصار الحاصل عندنا كم صيغة؟ 3 صيغ. هذه بإجماع أهل العلم، من أذن بصيغة واحدة فقد أجزأ وأدى ما عليه. وإنما الخلاف بينهم في المختار، أيهما أفضل. حينئذ العبادة الواحدة إذا وردت بعدة أوجه، جاء تارة كذا وتارة على وجه آخر، هل يختار منها واحدة وتقدم على الأخرى وتلتزم مع جواز الأخرى، أو يقال بأنه يفعل هذا تارة وهذا تارة؟ هذا الذي سنبحثه إن شاء الله تعالى. حينئذ قوله وهو 15 لا يستفاد منه بأنه لا يجوز غير 15، لا، بل سيأتي أنه قد يكون 17 جملة أو 19 جملة. حينئذ جوزوا الترجيع كما سيأتي أنه جائز، مع ترجيح إحدى الصيغ على الأخرى. فالخلاف الواقع بين المذاهب الأربعة ليس في جواز أن يؤتى بواحد من هذه الصيغ الثلاث، لا، وإنما في أي هذه الصيغ أفضل، أيهما أفضل ويلتزم ويكون هو الذي يرجحه المؤذن على غيره. ولذلك قال وهو، أي الأذان المختار. عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختار أذان بلال وإقامة بلال، أذان بلال وإقامة بلال، وهو 15 جملة. هذا في الأذان، والإقامة 11 جملة، مع جواز التأذين بأذان أبي محذورة. وهو 15 جملة. 15 هذا عدد، هل له مفهوم أو لا؟ نعم نص، هل له مفهوم أو لا؟ له مفهوم من حيث النقص، ولا مفهوم له من حيث الزيادة، لأننا قلنا أن الأذان قد يكون 15 جملة، قد يكون 17 جملة، وقد يكون 19 جملة. إذن هذا من حيث أقلها كم؟ 15 جملة. إذن الزيادة جائزة أو لا؟ جائزة. بقي ماذا؟ النقص. هل ورد أقل من 15 جملة؟ الجواب لا. إذن هذا العدد له مفهوم باعتبار الأقل، يعني لا ينقص عن 15 جملة، فإن نقص عنها على المذهب لا يعتبر أذانا مجزئا، لا يعتبر أذانا مجزئا، لأنه أقل ما ورد في السنة هو أذان بلال. إذن لو نقص منها جملة واحدة ما صح الأذان على المشهور من المذهب، هذا صحيح، هذا صحيح. إذا نقص عن هذه الجملة ما صح الأذان، ما صح الأذان. 15 جملة، جملة على وزن فعلة، مراد بها جماعة الشيء، مراد بها أيضا الجملة النحوية، يعني المؤلفة من مبتدأ وخبر وفعل وفاعل. الله أكبر هذه جملة اسمية، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه جملة فعلية. حي على الصلاة اسمية أو فعلية؟ حي، أقبل، أقبل على الصلاة، قولان، هي اسمية أو فعلية؟ أذان. هذا كيف ترددون مع المؤذن؟ ها اسمية، ها والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صح وحي هل، حي هل، حي هلا، حي هلا، فهذه نقول هذه اسمه فعل، فالجملة حينئذ تكون اسمية، تكون اسمية. هيهات العقيق، هذا اسم فعل مع فاعل. إذن حية نقول هذه جملة فعلية. إذن قوله جملة هذا بالنصب على أنه تمييز، جملة والمراد بها المؤلفة من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. وحية على الصلاة، حية على الفلاح، نقول هذه جملة اسمية لأنه أذان بلال، هكذا علله الشارح. تعليل ليس في الإرزاء وإنما في الاختيار، لأنه أذان بلال، وهذا هو المختار عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعند أبي حنيفة وأكثر أهل العلم. 15 جملة أي كلمة، أي كلمة. لماذا؟ قالوا اختيارهم هذا مبني على تعليل، وهو أنه الذي كان يفعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، هو الذي يفعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا. وأما أذان أبي محذورة فهذا علمه في فتح مكة وبقي في مكة يؤذن لأهل مكة بصيغة الترجيع، ولم يفعل عنده عليه الصلاة والسلام إلا 15 جملة والإقامة 11 جملة. إذن هذا سبب الاختيار، أنه يفعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أذان أبي محذورة فصار متأخرا، لأنه قد يقال لماذا لا نختار أذان أبي محذورة؟ وأذان أبي محذورة هذا إنما كان بعد فتح مكة، وفتح مكة متأخر عن أذان عبد الله بن زيد، وأذان عبد الله بن زيد إنما وقع في السنة الأولى من الهجرة، وهذا متأخر. لماذا لا نأخذ بالمتأخر؟ نقول لو لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا على أذانه في المدينة عنده لقلنا هذا مترجح لأنه متأخر، ولكن لما رجع حينئذ بعدما علم أبا محذورة رجع فأذن بلال بالأذان الذي كان قبل أذان أبي محذورة، فدل على أنه آكد من أذان أبي محذورة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقال مالك والشافعي الأذان المسنون أذان أبي محذورة، خالف هنا انتصفت المذاهب، أحمد وأبو حنيفة على اختيار أذان بلال، ومالك والشافعي على تفضيل أذان أبي محذورة، وهو كما في حديث عبد الله بن زيد، ويزيد فيه الترجيع، فيه الترجيع، وهو أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين يخفض بهما صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته، يعني قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يسمع نفسه فقط ومن بقربه، وإذا كان ثم جماعة أسمعه، أما على جهة العموم لا. ثم يرجع ويرفع صوته ينادي أشهد أن لا إله إلا الله، هذا يسمى ترجيعا، وهو جاء في حديث أبي محذورة ثابت، لا شك أنه ثابت. إلا أن مالك رحمه الله قال التكبير في أوله مرتان حسب فقط، وصار كم عنده؟ زاد 4 جمل وأنقص 2 من 15، فصار 17 جملة عند مالك رحمه الله تعالى بزيادة الترجيع، 4 جمل وأنقص من التكبير 2 في أوله، صار 17 جملة. وعند الشافعي 19 جملة، يعني زاد على 4 الأولى أبقاها كما هي التكبير، وزاد عليه الترجيع 15 مع 4 19 جملة، وهذه متفق عليها أنها ثابتة. وإن أنكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يرد أو لم يثبت الاقتصار على التكبير مرتين في أول الأذى، لكنه محجوج بما في خبر مسلم رحمه الله تعالى، وإذا صحت حينئذ لا مطعن فيها. إذن نقول المرجح عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعليه أكثر أصحابه، بل هو المذهب المعتمد، هو أذان بلال. وثم رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه وافق مالكا والشافعي في اختيار أذان أبي محذورة، في رواية حنبل قال أذان أبي محذورة أعجب إلي من أذان بلال، من أذان بلال. وعليه عمل أهل مكة إلى اليوم، إلى يومه هو عليه عمل أهل مكة، يعني في المسجد الحرام. وهو يرجع فيعيد الشهادتين بعد ذكرهما خفضا بصوت أرفع من الصوت الأول. وعنه رواية لا ينبغي الترجيع فيه، يعني في أذان أبي محذورة. وإذا كان كذلك حينئذ ماذا يصنع؟ إذا قيل لا يرجع في أذان أبي محذورة، هل فارق أذان بلال؟ هل فارقه؟ نعم أحسنت، إلا في رواية مسلم، حينئذ يفترقان ويجتمعان على الرواية، رواية السنن أنه ربع التكبير أولا استوى أذان أبي محذورة مع أذان بلال، وعلى رواية مسلم تثنية التكبير في أوله، حينئذ افترقا. وعنه هما سواء، عنه رواية ثالثة أو رابعة هما سواء، يعني أذان أبي محذورة وأذان بلال سواء، لا يفضل بينهما، إذ كل منهما سنة، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة، حينئذ التفضيل بينهما نقول هذا لم يرد عن السلف، فيبقى على الأصل وهو التسوية بين النوعين. إذن وهو 15 جملة اختيارا وتفضيلا لا إجزاء من حيث الزيادة على 15 جملة، وإنما ينظر فيه من حيث التفضيل. فمن فضل أذان بلال لكونه يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، ولأنه بعد أذان أبي محذورة أقره النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، ومن أخذ بأذان أبي محذورة حينئذ نقول ولا إشكال، لكن لا ينبغي أن يرجح واحدة منهما ثم يخطأ أو يكره الآخر، يعني لا يقال بأن أذان أبي محذورة هو الصحيح هو السنة، طيب وأذان بلال يكره أو منهي عنه أو كذا، قل لا، هذا ليس بصواب، وإنما يجوز كل منهما، ثم بعد ذلك إن اختار واحدا منهما فلا إشكال. وهو 15 جملة من غير ترجيع الشهادتين، هذا في المذهب، فإن رجعهما فلا بأس مع جواز، وإذا قيل لا بأس يعني يجوز، وإذا كان جائزا هل هو سنة أو لا؟ على المذهب لا، إذا اختاروا أذان بلال حينئذ لا يقال بأنه سنة، لأنهم رجحوا هذا ترجيحا مطلقا، مرادهم بالترجيح التفضيل هنا أن يلتزمه مطلقا الإنسان لا يعدل عنه، فالمؤذن الذي أخذ بأذان بلال يفضل له مدة حياته أن لا يؤذن إلا بهذا الأذان، فإن رجع ولو أحيانا قالوا لا بأس جائز، لأنه دل عليه حديث أبي محذورة، وهذا كما يقولون في مسألة التسبيح ونحو ذلك، الوقوف مع الآيات التأمين والاستعاذة من النار وسؤال الله عز وجل الرحمة، هذا لم يرد في الفرض وإنما ورد في النفل تهجد. حينئذ قالوا سنة في النفل جائز في الفرض، جائز في الفرض. لماذا جائز في الفرض ولم يقولوا سنة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكيت عنه أفعاله وأقواله ما قل، وكان أندر من ذلك وأخفى من ذلك، كونه يقف مع كل آية في الفرض، فإذا جاءت آية تنزيه نزه الله قال سبحان الله، وإذا جاءت آية جنة ونحو ذلك سأل الله من فضله، وإذا جاءت آية النار استعاذ منها، ولم ينقل حرف واحد، قالوا هذا دليل على أنه لم يفعله، وإنما يقتصر في ماذا؟ يقتصر على النفل، لأنه ورد وحفظ وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينئذ صار جائزا. جائزا لماذا؟ والأصل أن يقال بأنه يمنع. قالوا القاعدة المطلقة أن ما صح في النفل صح في الفرض والعكس بالعكس. إعمالا لهذه القاعدة، وهي قاعدة صحيحة، إعمالا لهذه القاعدة قالوا بالجواز ولم يقولوا بالسنية، وهنا والله أعلم حال نفسه أن يقال بالجواز ولا يقول بالسنية، لأنهم رجحوا ترجيحا مطلقا بحيث يقال بأن أذان بلال أفضل مطلقا من أذان أبي محذورة، فإن رجع أحيانا وهو الزيادة التي في أذان أبي محذورة قالوا لا بأس، من غير ترجيع الشهادتين، يعني تكرير الشهادتين والترجيع أن يقول الشهادتين سرا، هكذا قال في شرح الكشاف في الإقناع، أن يقول الشهادتين سرا بحيث يسمع من بقربه أو أهل المسجد إن كان واقفا، والمسجد متوسط متوسط الخط، هكذا قالوا، بعد التكبير ثم يجهر بهما، فالترجيع اسم للمجموع من السر والعلانية، يعني يخفض يقول الله أكبر الله أكبر، يرفع صوته بالتربيع، ثم إذا أراد أن يقول الشهادتين يخفض صوته، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد، ثم يرفع صوته، يرفع صوته يعيدها مرة أخرى، رجع إلى الشهادتين بعد أن خفض بهما صوته. الترجيع ما هو؟ هل هو قوله أشهد أن لا إله إلا سرا أو أنه رفع صوته بالشهادتين؟ نقول الترجيع اسم للمجموعة السر والعلانية، الثمان الجمل كلها السر والعلانية كلها اسمها ترجيع، هذا المراد بالترجيع. حينئذ فالترجيع اسم للمجموع من السر والعلانية، سمي بذلك لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركه، رجع إلى الرفع بعد أن تركه، ترك الرفع وهو الأصل في الأذان، وهذا يقال بأنه أمر توقيفي، لأننا قررنا قاعدة أن الأصل في الأذان ما هو؟ الإعلام، هذا الأصل. حينئذ كونه يخص أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله بسر يسمع نفسه فقط، نقول هذا الأصل مخالف لمشروعية أو المقصود من الأذان، لكن نقول الأمر توقيفي كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة نفعل كما فعل، لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركه أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما، والحكمة أرادوا أن يظهر حكمة في ذلك، أن يأتي بهما بتدبر وإخلاص، أن يتدبر الشهادتين، وهذا محله لأنه سر لا يسمعه الناس، حينئذ قال أشهد أن لا إله إلا الله يتدبر ثم بعد ذلك يرفع صوته، والحكمة أن يأتي بهما بتدبر وإخلاص لكونهما المنجيتين من الكفر المدخلتين في الإسلام. تعليل فيه نوع بعد، لماذا؟ لأنه إذا كانت منجيتين من الكفر ومدخلتين في الإسلام هذا لا يقال في شأن المسلم الذي هو مستمر على إسلامه، وإنما هذا يقال فيما لو قيل بأن الأذان يدخل به في الإسلام فأذن، حينئذ قد يقال بهذا. وأما تعليل بعضهم بأن أبا محذورة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم كان مستهزيا وأراد أن يأتي بالإسلام أولا ثم بعد ذلك يرفع صوته ويأتي بالأذان على وجه المشروع فيدخل في الإسلام، هذا أيضا تعليل بعيد. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقال بأنه علمه الأذان إلا بعد الإسلام على القاعدة المطردة، أنه بإجماع أو ليس إجماعا، أن ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا الكفار إلى قول لا إله إلا الله، حينئذ لما سمع أبا محذورة يستهزئ بالمؤذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه أسلم ثم ألقى عليه الأذان كما سيأتي بنصها بمحذورة. حينئذ يقال بأنه أسلم أولا ثم بعد ذلك علمه الأذان. إذن هذا التعليل لكون أبي محذورة لم يكن إلا مستهزئا أن نقول هذا تعليل عليل وليس بصواب. ثم يقال بأنه لو قيل وسلم قد يقال بأن الترجيع في أوله كذلك، لكن كونه يستمر عليه، والإمام أحمد يحكي أن الترجيع قائم إلى زمنه هو، بل باقي سنة إلى الآن، حينئذ كيف يقال بأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدخل في الإسلام؟ هذا فيه بعد، فيه بعد. والصواب أن يقال أن هذا ذكر مشروع والأصل فيه الوقوف على السماع، هذا الأصل فيه في الأذكار كلها، لا نقول لماذا كذا ولماذا كذا. نحن نقرر القاعدة بأن الأذان هو الإعلام، وحينئذ لابد أن يرفع صوته وينادي من كان خارج المسجد ليحضر يصلي، هذا الأصل فيه، وإعلام الغائبين بدخول أوقات الصلوات. صار الأصل في الأذان أن يكون كله من أوله إلى آخره أن يكون بصوت رفيع. حينئذ إذا خص بعضه بصفة معينة وخاصة الشهادتين الأربع تقال سرا ثم يرفع، نقول هذا مرده إلى السنة، وهو ذكر مشروع، حينئذ يبقى على الأصل، فلا يقال لماذا كذا ولماذا كذا، وإنما نسلم بأنه سنة ثم لا نتجاوز ذلك من غير ترجيع للشهادتين. فإن رجعهما فلا بأس، لأنه فعل أبي محذورة وعليه عمل أهل مكة. روى أبو محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه الأذان وألقاه عليه فقال له: تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بهما صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم ذكر سائر الأذان خرجه مسلم، فدل على أن خفض الصوت ليس بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، ثم يرفع صوته ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله بخفض الصوت ثم يرفع، لا، إنما يسر المجموع الأربعة كلها ثم يرجع كما ظاهر النص، كما هو ظاهر النص. واحتج مالك قال: كان الأذان الذي يؤذن به أبو محذورة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وهذه في رواية مسلمة هي رواية ثابتة صحيحة، بتثنية التكبير دون تربيع وهي ثابتة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على مرتين. نقول لا، بل صح، وحديث مسلم ثابت، والتربيع إنما ورد في السنن ولم يرد في مسلم، فدل على أنه ثابت. والأذان بغير الترجيع هو المشهور من حديث عبد الله بن زيد، لأنه الذي رأى الأذان أولا. قال: طاف بي وأنا نائم الرجل فقال: تقول الله أكبر، فذكر الأذان إلى آخره بتربيع التكبير بغير ترجيع، وهذا محل وفاق بين أهل العلم. قال: وكان بلال يؤذن كذلك إلى أن مات، وعليه عمل أهل المدينة. وقال أحمد: هو آخر الأمرين، هو ليس فيه تعارض حتى يقول بأنه آخر الأمرين، بس كذلك لا، الجملة هذه إنما تقال إذا حصل تعارض ولم يمكن الجمع، فيقال هذا متأخر وهذا متقدم، وأما هذا ذكر وهذا ذكر، وهذا تنوع في العبادات، حينئذ لا يقال بأنه آخر الأمرين. قال أحمد: هو آخر الأمرين، وكان بالمدينة. قيل له: إن أبا محذورة بعد حديث عبد الله، لأن حديث عبد الله كان في السنة الأولى وذاك كان في فتح مكة، لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة. فقال أحمد: أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقر بلالا على أذان عبد الله؟ كأنه جعله ماذا؟ تأييدا إلى أن أذان بلال أرجح وأفضل وهو المختار ومقدم على أذان أبي محذورة. ويعضده حديث أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه، زاد البخاري إلا الإقامة. كذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. رواه أحمد أبو داود بن خزيمة صححه، فدل على أن أذان بلال هذا يعتبر متأخرا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه إلى المدينة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل منهما أذان صحيح. إذن عندنا كم صيغة الآن للأذان؟ 3، كذلك 15 جملة بتربيع التكبير في أوله دون ترجيع، وهذا أذان بلال. صيغة ثانية تربيع التكبير أيضا مع الترجيع، وهو 4 جمل زيادة على 15، فصار كم؟ 19 جملة، هو مذهب الشافعي. ومع الترجيع وإسقاط تكبيرتين في الأول صار 17 جملة، هو مختار الإمام مالك رحمه الله تعالى. كل منها سنة ثابتة، كل منها سنة ثابتة. قال ابن تيمية: كل منهما أذان صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها، وكل واحد منهما سنة سواء رجع أو لم يرجع، هذا سنة وهذا سنة. ومن قال إن الترجيع واجب لا بد منه أو إنه مكروه منهي عنه فكلاهما مخطئ، لأن بعض الفقهاء يحشر نفسه في هذا المسائل، لا بد أن يخطئ ولا بد أن يصوب. نقول لها ها، لا نقول مخطئ أو مصوبة، نقول هذا سنة وهذا سنة، هذا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حفظ، فيعمل بهذا ويعمل بهذا. واختيار أحدهما من مسائل الاجتهاد، يعني ترجيح واحد على الآخر هذا من مسائل الاجتهاد لا بأس به، وقد ولج فيه أئمة الهدى كالإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيره، فدل على أن الاختيار دون إنكار للآخر هذا من مسائل الاجتهاد. فمن ترجح عنده واحد منها بالمرجحات المذكورة، إما أن يجعل حديث أبي محذورة متأخر، وإما أن يجعل حديث بلال متأخر، حينئذ له النظر في ذلك. والصواب تسويغ كل ما ثبت في ذلك، يعني كله ثابت وكله سائغ. ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، يعني ينوع في عبادات، لأنها عبادة وأذان، هذا أذان وله صيغ مختلفة، حينئذ إذا تنوعت العبادات وهي عبادة واحدة كالذكر وكالتحيات ودعاء الاستفتاح، السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، يفعل هذا مرة وهذا مرة، حينئذ يحفظ السنة ويفر عن الملل والسآمة ويكون فيه تنويع ونحو ذلك، فتنشط النفس لحفظ السنة. هذا من تمام السنة أن يفعل هذا تارة وهذا وهذا تارة. أما ترجيح مطلقا نقول هذا أخذ به الأئمة، وأما تخطئة ما لم يعمل به نقول هذا مصادمة للسنة ولا يجوز، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة. إذا اختار واحدا منها واختار الناس واحدا من هذه الصيغ، حينئذ إذا فعل الذي لم يفعل قالوا هذا جاء بدين جديد، كما نسمع له جاء بدين جديد، هذا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة كذلك. فحينئذ إذا فعلت السنة تارة هذا وتارة هذا فيه إحياء لها ولذكرها بين الخلق، وأما إذا التزم واحد منها حينئذ قد يفضي بأن يجعل السنة التي لم تفعل يجعلها بدعة إذا فعلها الناس، وهذا حسن، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة. فيجب مراعاة القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالكتاب والسنة والجماعة، وأصح الناس في ذلك طريقة هم علماء الحديث الذين عرفوا السنة واتبعوها، يعني الذين جمعوا بين الحديث والفقه، فقهاء المحدثين كما يعبر هو ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير موضع. والإمام أحمد رحمه الله له أصل مستمر في جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها، يعني ما ورد تارة يفعل كسنة الظهر قبلية، تارة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وتارة فعل في المسجد يفعل هذا تارة وهذا تارة، تارة نقل علي أنه صلى قبل العصر 4 وتارة ركعتين يفعل هذا تارة وهذا تارة، كذلك في الصيغ الواردة في التسبيح بعد الصلاة 33 25 إلى آخره يفعل هذا تارة وهذا تارة، هذا لا بأس به، بل هو الذي يكاد أن يكون هو ظاهر السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. لكن هل الأذان داخل في هذه القاعدة؟ هل يقال بأن الأذان تشمله هذه القاعدة بأنه يفعل تارة ويترك تارة؟ يعني يؤذن هذا المسجد الليلة بأذان بلال، والفجر يأذن بأذان أبي محذورة، وذاك بأذان وذاك يربع وهذا يثني، هل هو داخل في القاعدة؟ لو قال قائل القاعدة نعم مضطردة، لكن فيما هو في العبادة الخاصة، قل لو قال قائل بأنه مقيد بالعبادات الخاصة في نفسك أنت، وأما الأذان فهذا عبادة عامة، عبادة عامة، وترك بلال الأذان أذان أبي محذورة إن قلت مع علمه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فتركه صار سنة، وإن قلت لم يعلم بعد رجوع إلى المدينة نقول علمه النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبي محذورة فأقره. لو كانت هذه القاعدة مضطردة حتى في الأذان لكان أولى بها أن يطبقها من النبي صلى الله عليه وسلم، لقال لبلال أذن الليلة بالأذان السابق وشرع أذان جديد بترجيع فأتي به مرة بهذا ومرة بهذا، أليس كذلك؟ أليس هذا الظاهر؟ لو كانت هذه القاعدة مضطردة مطلقة شاملة حتى للأذان، نعم، وهي قاعدة مستنبطة، لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتطبيقها وإعمالها في ذلك الموضع، أليس كذلك؟ حينئذ لو قيل بأن التنويع هنا لا باعتبار الآحاد وإنما يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، مدينة كاملة علمهم أذان بلال عبد الله بن زيد، كل من أذن في تلك المحلة يؤذن بأذان بلال، أهل مكة علمهم أذان أبي محذورة، كل من كان يؤذن في مكة مساجد أو نحوها يؤذن بهذا الأذان، حصل التنويع أو لا؟ حصل التنويع، لكن باعتبار الأحاد أو باعتبار المدن والدول مثلا، ها باعتبار المدن، فحينئذ إعمالا للقاعدة، إعمالا للقاعدة، هي قاعدة صحيحة مضطردة، مع ملاحظة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها في الأحاد، قد يقال بأنه يجمع فيقال بأن الأذان إنما يغير ويبدل ويأتي بسنة وسنة لا على جهة الأحاد، فلا نقول إنه من السنة أن يؤذن الحرم مثلا بأذان بلال ويؤذن في هذا المسجد بأذان أبي محذورة، قل هذا خالف السنة، ليس هو السنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أذن بلال بأذانه ولم يعلمه أذان أبي محذورة، فلو كان سنة لقال له افعل هذا تارة وهذا تارة، فقد يقال والله أعلم بأن السنة في الأذان بأن لا يقال بأن المآذن تختلف، وإنما يقال أهل جدة يختارون أذان بلال مثلا، وأهل مكة يختارون أذان أبي محذورة مع التربيع، وأهل كذا مثلا يختارون أذان أبي محذورة مع تثنية التكبير، يكون هذا موافقا للسنة، وهذا الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكون باعتبار الأحاد المساجد هذا يؤذن كذا وهذا ظهر الله أعلم، لا يقال بأنه سنة، وهذا أيضا فيه إعمال للقاعدة لكن لا باعتبار الأحاد، لأن السنة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كون بلال ترك، فالترك مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أليس بسنة؟ قل سنة. حينئذ من أذن في قبى وغيرها من الضواحي المدينة أذنوا بأذان بلال، لو كان السنة التخليط لكانهم أولى باتباعها وإعمالها، حينئذ يقال بأن السنة هنا ليست في أحد المساجد والمؤذنين وإنما هي باعتبار المدن. إذن فيجب مراعاة، قال والإمام أحمد رحمه الله له أصل مستمر في جميع صفات العبادات أقوالها وأفعال، يستحب كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت، قيدها كل ما ثبت كما ثبت، لم يثبت أنهم كانوا يخلطون في المدينة فنبقى مثله، فأهل مكة يختارون أذانا واحدا سواء كان أذان بلال أو أبي محذورة لا إشكال، لكن إذا أذن الحرم بأذان معين ليس من السنة لبقية المساجد أن يخالف، لا نقول بأنه من السنة ويجتهد كل مؤذن من راسه ويؤذن يوم يربع ويوم يثنى، قل لا هذا ليس من السنة في شيء، إذن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من غير كراهة لشيء منه مع علمه بذلك واختياره للبعض أو تسويته بين الجميع. وأما العبادات الخاصة أنت في نفسك هذه الأمر أمره سهل تختار هذا تارة وهذا تارة، لأنه أمر متعلق بك أنت في نفسك. وأما على جهة لأن الأذان ليس خاص بك أنت المؤذن، ها ليس خاصا بك، وإنما يتعلق به فطر الناس، ويتعلق به دخول إعلان دخول الوقت سواء كان لمن يحضر في المسجد أو النساء في البيوت، وكذلك ترديد مع المؤذن واكتساب السنة. إذن تعلقت به أحكام بالعامة، تعلقت به أحكام عامة، حينئذ صار عبادة عامة، وإذا كان كذلك حينئذ يحفظ ويعمل بما ثبت في عهده عليه الصلاة والسلام. وهو 15 جملة، 15 جملة عرفناها، يرتلها يرتلها، هذه شعراب يرتلها صفة لي لأي شيء، لل15 أو للجملة؟ 15 جملة، هذا تمييز، يرتلها يعني يرتل هذه الخمس، صفة لي 15 يرتلها، فهي في محل رفع، في محل رفع. يرتلها أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان، ويرتلها يعني يترسل فيها، يعني يتمهل ويتأنى ويقف على كل جملة، ولا يصل وإنما يفصل بين التكبير، هذا هو المذهب، وهذا أيضا على جهة الاختيار، وإلا ورد فيه الوصل كما أنه ورد الفصل، يعني يصل الله أكبر الله أكبر، ويقف الله أكبر يقف، الله أكبر ويقف، الله أكبر ويقف، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الفصل، يفصل بين كل تكبيرتين، وكذلك بين الشهادتين، وحي على الصلاة حي على الصلاة وما بعدها. والمترسل الذي يتمهل ويتأنى، لأنه جاء في الحديث إذا أذنت فترسل، وهذا المراد به الترتيل. لماذا يرتلها؟ لأنه جاء في الأثر حديث إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فأحضر، ولو صح الحديث لصار أمرا ليس بمستحب بل هو واجب، لكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف، رواه الترمذي وقال هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، إسناد مجهول، هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول. قال الألباني رحمه الله ولا أدري ما وجه حكم الترمذي عليه بالجهالة مع أنه إسناد معروف ولكن بالضعف والضعف الشديد، حديث ضعيف لكن لا إشكال فيه، إسناد مجهول أو أنه ضعيف. وعبد المنعم بن نعيم الأسواري قال البخاري وأبو حاتم منكر الحديث، وقال النسائي ليس به بالثقة، وفي التقريب متروك، الحديث ضعيف، لو صح صار ماذا؟ صار واجبا ليس مستحبا. هم قالوا يستحب الترتيل يعني أن يتأنى فيها ويقف على رأس كل جملة، نقول لو صح الحديث إذا أذنت فترسل حينئذ قلنا بالوجوب، لكن سبق معنا قاعدة، قاعدة المذهب، وهو أنهم إذا كان الحديث ضعيفا وظاهره الشرطية نزلوا درجة إلى الوجوب، وإذا كان ظاهره الوجوب نزلوا درجة إلى الاستحباب. حينئذ من اعترض عليهم بأن الحديث ضعيف قالوا هذا يعمل به في فضائل الأعمال ولا يقال بظاهره، لا يقال بأن الترسل واجب. عرفتم المذهب؟ هل يعترض عليه المعترض قل إذا أذنت فترسل كان يلزمكم أن تقولوا أنه واجب؟ قالوا لا، الحديث ضعيف، هذا الضعف نجعله كالقرين الصارف له من الأمر الواجب من الوجوب إلى الاستحباب، لكن نقول ما دام الحديث ضعيف فلا يحتج به مطلقا لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. وما فتحت البدع على مصراعيها إلا من هذه النافذة، وهي نافذة العمل بالحديث الضعيف. إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر يعني أسرع. والمترسل الذي يتمهل ويتأنى في تأذينه ويبينه بيانا يفهمه من سمعه، من سمعه من غير تمطيط ولا مد مفرط، لا يغني من قولهم جاء فلان على رسله، على رسلكما هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على هيئته غير عجل ولا متعب نفسه، ضد المسرع، ولأن الأذان إعلام للغائبين فالتثبت فيه أبلغ في الإعلام. إذن يرتلها يعني يسحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان فيأتي بها جملة جملة جملة جملة، وهو الأفضل والمختار في المذهب، وثم صفة أخرى وهي الوصل، ويقف على كل جملة، فيكون التكبير في أوله 4 جمل والتكبير في آخره 2، فيقف على كل تكبيرة، لأن التكبيرة الثانية إنشاء ثاني لا توكيد. الله أكبر مبتدأ وخبر، الله أكبر هل فيها فائدة جديدة؟ لا، هو ليس التأكيد، إنشاء تكبير جديد، هذا مثل سبحان الله سبحان الله. هل الثانية والثالثة والرابعة إنشاء وتوكيد؟ إنشاء، لأنك لو قلت توكيد معناه كبرت مرة واحدة، والثانية في قوة الأولى في معنى الأولى. لا، نقول هو تكبير جديد، إنشاء تكبير، لأن الحمد مقامه مقام ماذا؟ الثناء والإطراء وذكر الجمل متتالية. إذن التكبير الثانية تعتبر إنشاء ثاني لا توكيد، ويقول الله أكبر ويقف، وكذلك التكبيرات الباقية. وذكر أبو عبد الله بن بطة أنه في الأذان والإقامة لا يصل الكلام بعضه ببعض معربا، يعني لا يقول الله أكبر الله أكبر، لا يضم الراء، وإنما يرسي يسكن. إذا وصل قلنا يجوز فيه وجهان، الوصل والفصل، الوصل والفصل. الفصل واضح، الله أكبر يقف بماذا؟ بالسكون، لأنها قاعدة العرب، لأنها قاعدة العرب، يقف على ساكن ولا يقف على متحرك. لو وصل له وجهان، له وجهان، إما أن يصل مع التسكين، وإما أن يعرب فيقول الله أكبر الله أكبر، يسكن الراء مع بقية الجملة، أو يقول الله أكبر الله الله أكبر بضم الراء، حينئذ أعربه على الأصل، كله جائز. لكن ذكر ابن بطة أنه إذا وصل الكلام بعضه ببعض لا يكون معربا بل جزما، وحكاه ابن الأعرابي عن أهل اللغة، وقال النخعي شيئان مجزومان لا يعربان، الأذان والإقامة. والصواب أنه على أصل لغة العرب، إلا إذا ورد نص بأنه لا يعرب، أما مجرد اجتهاد قل لا، بل الصواب أنه سمع فيه هذا وسمع في هذا كما قال ابن تيمية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الناس من يجعل التكبيرات 4 جملتين، جملتين يعني الله أكبر الله أكبر، هذه صارت جملة، الله أكبر الله أكبر صارت جملة ثانية، 4 تكبيرات صارت جملتين، هذا متى؟ إذا وصلت. يعرب التكبيرة الأولى في الموضعين، يعني يحرك الراء بالضم على أنه خبر للمبتدأ، الله هذا مبتدأ، أكبر هذا خبر، والخبر مرفوع ورفعه في هذا الموضع ضم ظاهرة، أين هي؟ تنطق بها الله أكبر الله أكبر، حينئذ حركت الراء على الأصل. يعرب التكبيرة الأولى في الموضعين، وهو صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها. إذا ما دام أنه هو الأصل فلا نقول لابد من الجزم. وقول النخع شيئان مجزومان لا يعربان، الأذان والإقامة، نقول هذا اجتهاد، هذا اجتهاد، سواء ربع في أوله أو ثناه. وقال المراد بالجملة النحوية المركبة من مبتدأ وخبر، هذا واضح. إذن يقف على جملة، على كل جملة، هذا مرادهم بكونه يرتل هذه 15 جملة، يقف على كل جملة، وأشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، هذه ما يصل بعضها ببعض، وإنما يمثلون بالتكبير لورود الجزم وعدمه فيه، وإلا هو سائغ في الجميع. فلو وصل لا إشكال، ولو قطع نقول لا إشكال، المهم أن يأتي ب15 جملة ولا ينقص عنها، فإن نقص عنها حينئذ لا يجزئ أذانه، لا يجزئ أذانه، وإنما يأتي بأذان أبي محذورة تثنية التكبير مع التربيع، لا يخلط. ولذلك سيأتي أن الصواب أن من أخذ بأذان بلال يأخذ بإقامته، ومن أخذ بأذان أبي محذورة أخذ بإقامته، وأما أذان أبي محذورة مع إقامة بلال لا أصل له، وإن قال به بعض الفقهاء، وأذان بلال مع إقامة أبي محذورة نقول هذا التخليط لم يرد، وإنما ورد أذان مع إقامة، فإما أن تأخذ بأذان أبي محذورة مع إقامته وتأخذ أذان بلال مع إقامته معا، وإلا تركه. يعني لا تفصل، لا تأخذ أذان بمحذورة وتترك إقامته. نقول ما علم النبي صلى الله عليه وسلم محذورة كذا. حينئذ السنة إذا أريد بها التطبيق كما هي، قلنا الأصل هذا ذكر مشروع، والأصل فيه التوقيف، الوقوف على السنة، هكذا الاتباع. العقل ليس له مجال في مثل هذه الأمور. نقول هذه اجتهادات لم يفعلها السلف. كونه يؤخذ أذان بمحذورة مع إقامة بلال، نقول من أذن؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة هكذا؟ ما علمه هكذا. هل علم بلال هكذا؟ ما علمه. من أين هذه؟ لا وجود لها، وإنما تحتج بأذان أبي محذورة بإقامته، لأن الأصل الأذان والإقامة تابعة لها، وكذلك أذان بلال. والتخليط الذي وجد عند بعض المذاهب الأربعة نقول هذا لا أصل له، صواب أنه يمنع لو قيل بأنه محدث لما بعد. ويقف على كل جملة، وأن يكون قائما على علو، هذه الصفة ثانية. يرتلها على علو، على علو جار ومجرور متعلق بقوله يرتلها، صحيح؟ يرتلها على علو جار ومجرور متعلق به يرتلها، يصح. والأولى أن يجعل متعلقا بمحذوف حال، صحيح؟ الأولى أن يجعل حال من جهة المعنى. يجوز يرتلها على علو، أن يعني يقع الترتيل على علو، لكن على علو هذا وصف للأذان أو للمؤذن؟ مؤذن. فالأولى أن يجعل، هنا المعنى يحكم في الإعراب، الأولى أن يجعل جارا ومجرورا متعلقا بحال من فاعل يرتل، لأنه هو الذي يكون على علو، يعني على مكان عالي، وهذا أولى من جهة الإعراب. على علو، علو مصدر على يعلو، فعل علو هذا مصدر بمعنى عال، مصدر بمعنى اسم الفاعل، مصدر بمعنى اسم الفاعل، يعني على مكان عال. وأن يكون قائما، هذه من سنن المؤذن أو من سنن الأذان أن يكون المؤذن قائما ولا يأتي به من قعود أو مشي نحو ذلك. وأن يكون قائما يعني يسن أن يؤذن قائما، وهذا محكي عليه الإجماع، وورد فيه حديث والاستدلال فيه كلام. ورد في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فأذن، قم فأذن، أمره بالقيام. فقالوا إذن يسن أن يأتي بالأذان على حالة أو على موضع عال، لأن المقصود من الأذان إسماع الآخرين، إعلام الغائبين. وكلما كان الأذان على موضع عال كان أبلغ في الإسماع، وكل ما أدى وأوصل إلى الإسماع حينئذ صار مستحبا. يعني لو لم يرد نص في هذه، وكان من مسلك الناس أن من رفع صوته على شيء عال أبلغ في الإسماع لصار سنة، من باب إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة. الوسائل لها أحكام المقاصد، الأمور بمقاصدها، هكذا عبر الفقهاء. لكن ابن السبكي يقول الأولى أن نقف مع النص، لأنهم يقول الأمور بمقاصدها، ما الدليل؟ إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات هذا من جوامع الكلم وأبلغ من جملة الأمور بمقاصدها. إذن نقول قاعدة إنما الأعمال بالنيات، وهذا أدب جم وجيد أن يقال قاعدة إنما الأعمال بالنيات. إذا الأمور بمقاصدها، كل ما أدى إلى شيء المستحب فهو مستحب. قم فأذن معناه قم من قعود ولا تقعد، هكذا قال بعض، وبهذا الاستدلال يصح حينئذ أن يكون سنة. لكن أجيب بأن المراد به اذهب إلى مكان بارز فنادي فيه، هكذا قيل. وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما، يعني العمل جار عليه منذ ذاك الزمن إلى هذا الزمن. وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما. وحكى ابن المنذر وغيره إجماع من يحفظ عنه أنه من السنة، أنه لا يأتي بالأذان إلا وهو قائم، يعني واقف ليس جالسا. وقال رحمه الله: وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن قائما، وانفرد أبو ثور فقال يؤذن جالسا من غير علة، يعني له أن يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك. إذن يسن في المؤذن أن يكون قائما عند ترتيل 15 جملة. لماذا؟ للإجماع المحكي، وخلاف أبي ثور لا عبرة به هنا لأنه إجماع، والنص إن صح من حيث الدلالة قم فأذن. ثم ما حكي عن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يؤذنوا إلا وهم قيام دل على أنه لابد من مكان، لابد من أن يأتي بالأذان على قيام. فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس، تعبان ما في حاله يقف، فجلس وأنزل المكبرة وخذ اللي أسفل هذا وأذن، ما حكمه؟ يرزي أو لا يرزي؟ تعبان هو مجهد، ها يرزي سلطان؟ يرزي. إن أذن لعذر قاعدة أرزاه ولا إشكال فيه. ولماذا نعبر بالإجزاء وهو سنة؟ إذا حكي الإجماع الإجزاء إنما يقول في الواجب لا يكون في السنة، لكن ثم خلاف خفي سيأتي. وإن فعله لغير عذر، فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس، وإن فعله لغير عذر فقد كرهه أهل العلم ويصح. كرهه لماذا؟ لأنه خالف السنة الظاهرة المتفق عليها، صار مكروها. وهل يصح أو لا يصح؟ قالوا يصح. لماذا يصح؟ لأنه لم يرتكب منهيا عنه. لو كان محرما واجبا نقيل هذا الواجب فواته يؤدي إلى فوات الأذان نفسه، ولو كان محرما لقلنا أذانه قاعدا منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه فهو باطل. لكن لما كان سنة قالوا يكره مخالفة السنة المتفق عليها، حينئذ لو أذن وهو جالس صح أذانه مع الكراهة. ويصح لأنه ليس آكد من الخطبة، يعني خطبة الجمعة، وتصح من القاعد. ومال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى عدم إرزاء أذان القاعد، هذا من غير عذر. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له ميل إلى أن من أذن قاعدا من غير عذر لا يرزئ الأذان، لكن هذا قد يقال بأنه إذا حكي إجماع بأنه سنة حينئذ ترك السنة نقول هذا لا مدخل له في صحة الأذان وعدم، بل الصواب أن من ترك سنة من سنن أذان أذانه باق على الأصل وهو صحيح، إلا إذا كان في هذا الإجماع مطعن. وميل الشيخ رحمه الله تعالى إلى عدم إرزاء الأذان القاعد جاء في الاختيارات: إذ لم ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعدا لغير عذر. وإذا لم ينقل ونقل الإجماع على أنه سنة، هذا حينئذ فيه تجويز للترك. إذا لم ينقل الفعل، نقول السلف حريصون على ماذا؟ على الإتيان بالسنة، ما يتعمدون ترك السنة، الصحابة كذلك. بل قد ينقل بعض الأقوال في إثبات بعض الأمور من الأقوال والأفعال بأنها سنة، ثم تنقل أقوال في من ترك السنة من التهديد وتهويل الأمر، وهو سنة في نفسه لأنهم كانوا لا يفرقون بين هذا وذاك، ليس الأمر كما هو الآن. كانت هذه المصطلحات واجب ومسنون ما كانت تراعى عندهم، وإنما تراعى عند الترك فقط، وأما عند العمل لا، كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا يسأل هذا مستحب، لو ما فعلته إيش علي؟ ما السؤال هذا غير وارد. بل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه بدعة، السؤال هذا بدعة، يقول لأن الصحابة ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر قم فيقوم مباشرة، لا يبحث هل له قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب أو لا. وما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أمرك هذا للإيجاب أو للندب، ما كان يسأل، مباشرة يمتثل فيعمل. حينئذ السؤال في معارضة هذه النصوص بهذه الصيغة، الشيخ رحمه الله يرى أنه من المحدثات ومن البدع. إذ لم ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعدا لغير عذر، لكن يقول هذا التعليل علي، لأنه إذا نقل الإجماع لأنه سنة هذا في قوة الترك، لأن السنة باتفاق التي هي مقابل للواجب لا يعاقب تاركها، فإذا ترك لا يعاقب تاركها، فإذا ترك السنة حينئذ لا يقال بعدم صحة الأذان. وميل الشيخ إلى عدم إجزاء أذان القاعد، والعلماء كاف على أنه لا يجوز قاعدا. هذا كلام فيه تعارض مع ما سبق، كلام هنا الحاشية في هذا الموضع فيه ركاكة. والعلماء كاف على أنه لا يجوز قاعدا، ذكره القاضي عياض وغيره. وإذا صح إجماع ابن منذر أو أنه جماهير أهل العلم على أنه سنة، حينئذ من ادعى الوجوب يأتي بالدليل. إن جاء نص على أنه واجب وكان ظاهر أنه واجب قيل به، وإلا فالأصل أنه سنة. هذا فيما إذا كان قائما. وإن مشى في أذانه لم يبطل، لو أذنه ماشي أذانه صحيح ولا يبطل، هذا في الحذر، لأن الخطبة لا تبطل به وهي آكد منه، ولأنه لا يخل بالإعلام المقصود من الأذان. وسئل أحمد عن الرجل يؤذن وهو يمشي، قال نعم أمر الأذان عندي سهل. وسئل عن المؤذن يمشي وهو يقيم، فقال يعجبني أن يفرغ ثم يمشي، فالإقامة تكره ماشيا أو راكبا، نص عليه وعنه لا. على علو نقول هذا يعني المراد به أنه يسن أن يتخذ مكانا عاليا ليقف عليه بنفسه أو يرفع صوته من أجل إبلاغ الناس، يعني ليشمل قديم الحديث. على علو يعني على مكان عال، بغيره أو نفسه، بنفسه أو بغيره. بغيره كأن يصعد هو على منارة، أو يصعد على ظهر المسجد، أو على ظهر بيت بجواره، أو على جبل، فيؤذن ثم بعد ذلك ينزل إلى محله في المسجد. لا يشترط في الأذان أن يكون داخل المسجد، لا يشترط في الأذان أن يكون داخل المسجد، بل لو أذن وهو خارج المسجد كما هو الشائع قديم، حينئذ قيل هذا موافق لظاهر السنة. على علو كالمنارة وهي المئذنة، لأنه أبلغ في الإعلام، فلو خالف صح وكره. لو لم يؤذن على مكان علو ولم يسمع الصوت، يعني ليس بالمكبرات وإنما بصوته هو، لو خالف هل الأذان صحيح أو لا؟ قالوا صح، لكنه مع الكراهة. لماذا مع الكراهة؟ لأنه خالف المقصود من الأذان وهو الإعلام، خالف المقصود من الأذان وهو الإعلام. وإذا علا على مرتفع عال قالوا هذا أبلغ في الإعلام. روى أبو داود أن بلالا يؤذن الفجر على بيت امرأة من بني النجار من أطول بيت حول المسجد، دل على أن بلالا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يرتقي بيتا فيؤذن. وقالت أم زيد بنت ثابت كان بيتي أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، فكان يؤذن بعد يعني بعد ذلك على ظهر المسجد، وقد رفع له شيء فوق ظهره، فدل على أنه يتقصد المكان العالي لأنه أبلغ في الإعلام. وأما الآن مع وجود هذه المكبرات فلا يقال بأنه يشرع له أن يقصد مثل هذه الأماكن، بل صار السنة أنه يؤدي الأذان بواسطة هذه المكبرات، لأن هذه الوسائل ليست توقيفية، الصعود على ظهر بيت أو على جبل أو بواسطة المكبرات تقال ليست توقيفية، بل كل ما كان في عصر متطور ونحو ذلك وجاءت مثل هذه الآلات، حينئذ نقف معه ونقول هذا هو الذي أريد. على علو لو أذن لنفسه في البيت قلنا هذا سنة، سنة لمنفرد كذلك، لو أذن في بيته ها يطلع فوق ها، إذن هل قوله على علو مطلق أو نقيده بمن أذن لجماعة المسجد أو لجماعة في سفر أو لخرجة ونحوها اجتمعوا؟ ها الثاني. وأما إذا أذن لنفسه أو لأناس معه في البيت، خمسة أرادوا أن يصلوا جماعة، والمذهب لا يشترط أن تكون الجماعة في المسجد، أرادوا أن يؤذنوا لابد أن يخرج واحد ويصعد، نقول لا، من أذن لنفسه أو لحاضرين معه فلا يشرع له طلب مكان عال، بل يبقى على الأصل. متطهرا، هذا سنة ثالثة. يرتيلها ترتيلا على علو، كلاهما مستحبان، متطهرا مأخوذ من الطهارة. والمراد هنا بالطهارة الطهارة الصغرى والكبرى، صغرى من الحدث الأصغر والكبرى من الحدث الأكبر. حينئذ يسن له أن يؤذن وهو متوضئ، وهو متوضئ ليس جنبا، حينئذ يكون قد أتى بالسنة. ما الدليل؟ إذا قلنا بأنه يسن، إذا لابد من دليل. قالوا يستحب كونه في الأذان والإقامة متطهرا من الحدثين، حكوا الإجماع على هذا وهو صحيح محل إجماع. لم يقل أحد بأنه يستحب له أن يكون محدثا حدثا أصغر، لم يقل أحد، ولم يقل أحد بأنه يستحب له أن يكون جنبا ليؤذن. حينئذ القضية عكسية، إما أن يكون متطهرا وإما أن يكون محدثا. فإذا لم يستحب أحد من أهل العلم على أنه يكون محدثا بنوعي الحدث، حينئذ تعين الثاني. ثم هو ذكر مشروع، والأذكار والذكر مطلقا يستحب له أن يكون على طهارة، لأنه من جنس القرآن، وإذا كان كذلك حينئذ يستحب له، ولذلك الإجماع صحيح هنا. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لا يؤذن إلا متوضئ، لا يؤذن، هذا نفي، والنفي حينئذ يسلط على ماذا؟ على الحقيقة الشرعية، على الحقيقة الشرعية. هم يقولون مستحب، وهذا ظاهره لا يؤذن إلا متوضئ، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، هذا مثله، هذاك شرط، وهذا قالوا مستحب لأنه حديث ضعيف، حديث ضعيف. وهم صححوا وقفه على أبي هريرة، ولما كان محتملا للرأي والاجتهاد لم يجعلوا له حكم الرفع، لأنه يحتمل أنه من رأي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لا يؤذن إلا متوضئ، فدل على ماذا؟ على أنه محتمل أن يكون أبو هريرة استنبط هذا الحكم من أدلة عامة. لحديث أبي هريرة لا يؤذن إلا متوضئ ظاهره الشرطية، لكن لضعفه لم يقولوا بظاهره وعدلوا إلى سنية. رواه الترمذي وغيره إلا أن الصحيح وقفه على أبي هريرة، والصحيح أنه ضعيف مرفوعا وموقوفا، صحيح أنه ضعيف مرفوعا وموقوفا. حينئذ نرجع إلى الأصول العامة، إذا لم يرد نص في مثل هذه نقول هذا ذكر، والأدلة متضافرة على أن الذكر مع الطهارة أولى من غيره، كالتسبيح وقراءة القرآن ونحو ذلك، فدل على أنه يستحب للمؤذن أن يؤذن على طهارة، متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر للحديث الذي ذكرنا. فإن أذن محدثا حدثا أصغر صح أو لا؟ جاز له ذلك، جاز له ذلك. فإن أذن محدثا جاز، لأنه لا يزيد على قراءة القرآن، ولو قال بأنه الأصل الجواز ومن منع عليه الدليل لكان أولى. نقول الأصل الجواز، لا يشترط طهارة لعبادة إلا بدليل، ولذلك اتفقوا على أن الصلاة الخمس لا تصح إلا بطهارة. لماذا؟ لوجود الدليل. ولما احتمل الدليل في الطواف اختلفوا، كذلك محتمل أنه لا طواف إلا بطهارة، ويحتمل أنه يجوز مع عدم الطهارة. لما نظر في الدليل وكان محتملا افترقوا فرقتين، منهم من أجاز ومنهم من منع. هنا ما ورد نص، فنبقى على الأصل، الأصل الجواز، فمن منع فعليه عليه الدليل. فإن أذن محدثا جاز، لأنه لا يزيد على قراءة القرآن، والطهارة لا تشترط لها لقراءة القرآن، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، قول الشافعي وأبي حنيفة أنه يجوز أن يؤذن محدثا حدثا أصغر، ويكره له ذلك. ورويت كراهته عن عطاء ومجاهد والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر، ورخص فيه يعني دون كراهة جواز، كلاهما اتفقا على الجواز، لكن الأول جواز مع الكراهة، ورخص فيه يعني دون كراهة النخعي والحسن وقتادة، وقال مالك يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء، والصواب أن يقال أنه يجوز له أن يؤذن محدثا حدثا أصغر بلا كراهة. أما الجواز فهو الأصل، وأما انتفاء الكراهة فلعدم النهي، لأنه لا يقال بأنه ينهى عن شيء إلا إذا دل دليل عليه. فالكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل خاص دال على الموضع نفسه أو بدليل عام، وهنا لم يأتي لا هذا ولا ذاك. فلو قرأ القرآن عن ظهر غير وهو محدث حدثا أصغر قلنا جاز له بلا كراهة، بل الصواب أنه لو قرأ جنب كما سبق معنا حينئذ نقول الكراهة حكم شرعي فلا بد لها من دليل خاص يدل عليها. فإن أذن جنبا، النوع الثاني، فإن أذن جنبا ففيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الرواية الأولى لا يعتد به، غير صحيح، حينئذ اعتبر الطهارة الكبرى شرطا في صحة الأذان، وحينئذ نطالب بالدليل، فإن جاء به فبها ونعمة، وإلا رجعنا إلى الأصل. لا يعتد به، واختاره الخرقي للحديث السابق حديث أبي هريرة لا يؤذن إلا متوضئ، فإذا نفي أذان المتوضئ فالجنوب من باب أولى وأحرى، فدل على أنه لو أذن جنوبا لا يصح أذانه. وإذا قلنا الحديث ضعيف فمن بنى عليه من الحكم يكون ضعيفا مثله، واضح؟ الأحكام فرع عن ثبوت الأدلة، أحكام الشرعية لا تثبت بالعقل، حرام، واجب، مندوب، مكروه ما تثبت بالعقل، وإنما تثبت بنصوص الشرع. حينئذ إذا صح الحديث فننظر في وجه الاستدلال، قد يصح وقد لا يصح، وإذا لم يصح الحديث حينئذ نريح أنفسنا ولا نبحث فيه، لا نبحث فيه إلا إذا وجد من يستدل ويصحح هذا الحديث ويستدل به، حينئذ ننظر في المدلول في مقام ماذا؟ في مقام الرد فقط، في مقام الرد والجدال والمناظرة. وأما في إثبات الأحكام الشرعية فما ضعف سنده فالأصل أنه ساقط ولا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح هذا؟ إذن هذه الرواية معتمدة على حديث أبي هريرة لا يؤذن إلا متوضئ والجنوب من باب أولى وأحرى، نقول سقط الحديث من أصله فالحكم تبع له، ولأنه ذكر مشروع للصلاة أشبه القراءة والخطبة. الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي المذهب يعتد به، يعني صحيح، أذان الجنوب صحيح. قال الآمدي هذا كان حنبلي ثم رجع صار شافعي تركهم، وهو المنصوص عن أحمد كان القديم إذا رجع عن مذهب يا ويله ما ليس له، يعني الذي يريد أن يترك مذهب حنيفة يصير شافعي يتشفع يعني كأنه خرج من الدين، ما يسمح له أبدا. كان بعض الحنابلة يعني ينصبون العدا لمن يسميهم ابن رجب التيميين، يعني الذين يأخذون بآراء ابن تيمي لأنه يخالف المذهب كثير، فإذا خالف المذهب له أتباع طلابه فيفتون بآراء ابن تيمية، الحنابلة المتعصبون ما يتركونه في حاله، لابد من نصب العداء، لأن اتباع المذهب كان دين عنده، وهذا موجود حتى بعضهم الآن يدندن حول هذه المسألة. يجب على المسلم أن يتخذ مذهبا من المذاهب فيتعبد الله عز وجل به، كن حنفي كن شافعي حما نختلف. أما تقول أبحث عن الدليل، لا، ما تقول أبحث عن الدليل يا ويلك، صحيح جاهل وأحمق ولست أهلا وإلى آخره من التهم والشبهة التي في رأسه. قل الصواب أنه إذا تأهل الطالب، نعم، يعني هو لا فتح الباب على مصراعيه، لا إفراط ولا تفريط، يعني من لم يكن أهلا للنظر في الأدلة حينئذ يأخذ مذهبه ويتبع، ما في بأس، لأن التقليد في مثل هذه الأحوال يعتبر من الضرورة وجائز، ويكاد يكون محل اتفاق لأنه في حكم العام. أما من كان عنده أهلية النظر في الأدلة والقواعد والأصول نحو ذلك فهذا يحرم عليه أن يقلد، التقليد حرام في حقه، ولو قلد هل يأثم أو لا؟ نقول آثم إلا إذا لم يتمكن من النظر، يعني جاءته مسألة وما استطاع أن يبحث إلى آخره فقلد ابن تيمية وقلد ابن القيم، ما في بأس، هذا جائز، لكن يرجع ويبحث عن المسألة ثم يفتي بما يرى أنه دين الله عز وجل. وهذا العامدي كان حنبليا صار شافعي، وهو المنصوص عن أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم أنه يعتد به فكان صحيحا. إذن إذا أذن الجنب نقول هذا الأذان صحيح، هذا الأذان صحيح لأنه أحد الحدثين فلم يمنع صحته كالآخر، لأنه حدث أكبر والحدث الأصغر لم يمنع صحة الأذان، فكذلك هذا مثله هو أخوه، كل منهما حدث فدل على أنه كالآخر. فكما أن الحدث الأصغر لا يمنع صحة الأذان كذلك الحدث الأكبر لا يمنع صحة الأذان، لكنه يكره في المذهب، هو يصح أو رواية ثانية من أحمد لكنه مكروه أذان الجنوب. لماذا؟ قال ابن تيمية للخلاف في صحته، للخلاف في صحته نظرنا في القول المخالف أو الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وجدنا أن المسند هو حديث أبي هريرة وهو حديث ضعيف، إذن مسند هذا القول حديث ضعيف، فهل هذا الخلاف يعتبر خلافا ينظر إليه في الترجيح أم أنه خلاف ضعيف الثاني؟ وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ما هو الخلاف الذي له حظ؟ ليس كل ما تفتح كتاب فيه قولان والفقه الميسر تختار واحد وتمشي وافعل ولا تحرج، لا، نقول لابد أن يكون القول الآخر الذي يسوغ العمل به أن يكون مستندا إلى دليل صح اعتباره. يعني نختلف أنا وأنت، أنت تستدل بآية وأنا أستدل بآية، ووجه الاستدلال عندك معتمد على قاعدة صحيحة أسلم بها، لكن هذه القاعدة لا أعملها في هذا المحل وإنما لها محل آخر، نقول هذا خلاف سائغ، لأن كل منهما اعتمد على نص ثابت وهو القرآن، واعتمدوا في وجه الاستدلال على وجه صحيح، وجه صحيح. أما يأتي آخر يقول لا هذا جائز، هذا يقول لا ما يجوز، لماذا؟ الحديث صحيح لكنه خبر أحاد لا يعمل به فيما تعم به الأمة، نقول هذا خلاف ساقط ما يعتبر. لماذا؟ لأن القول بأن خبر الأحاد لا يعمل به فيما عمت به البلوى قول باطل بدعة أصلا، لم يعرف عن صحابي واحد أنه نقل إليه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا خبر واحد، هذا معاذ الوحدي، حتى تأتي بآخر بعد ذلك يقبل قولك، نقول هذا بدعة في الدين وليس بقول معتبر، حينئذ ينظر في الخلاف. والآن صار ثم ما يسمى بالفقه الميسر، وهذا يعتمدون على أقوال ليس لها مسند صحيح، ليس لها مسند صحيح، يعني خلاف ضعيف. ثم يقال الناس الآن بحاجة إلى هذا القول وهو له ارتباط بأمور اقتصادية ونحو ذلك، فلا بأس إذا أخذ به آخر، قل لا باطل هذا ليس بصحيح، بل الصواب أنه يسوغ للناس أخذ أحد القولين فيما إذا استويا، يعني لا توجب على الناس مثلا بعض الأقوال قد يترجع عندك ثم في نفسك أن القول الآخر له حظ من النظر، من أخذ بهذا أو ذاك لا بأس، هذا من التيسير لا شك في هذا أنه يعتبر من التيسير. أما قول ضعيف شاذ معتمد على حديث ضعيف حين منكر، حديث لا أصل له لا رأس ولا رجلين، فيأتي فقيه لا نظر له في الحديث فيعتمده من حيث الاستدلال ثم يقول هذا قول معتبر لا بأس، والأمة بحاجة لمثله، ونحن الآن في تطور وقرية واحدة والاقتصاد تطور وثم إلزامات بنوك إلى آخره وهات الله المستعان. إذن ويكره أذان جنب، قال ابن تيمية لخلاف صحته، والصواب أنه يجوز لا مع الكراهة، يجوز بدون كراهة، لكن هذا متى؟ إذا أذن الجنب خارج المسجد، والكلام كله هذا فيما كان في السابق، كانت المآذن مدخلها خارج المسجد، فلو طلع المئذن وأذن لا يكون مؤذنا داخل المسجد. أما الآن لو أراد أن يدخل المسجد وهو على جنابه نقول لا يجوز له أن يؤذن إلا، لا ليس كيف طاعه، لا يجوز له، هل يجوز الدخول المسجد للجنوب؟ يجوز أو لا يجوز؟ التفصيل ما هو التفصيل؟ ها هو سيمكث سيؤذن 4 دقائق 5 دقائق سيمكث يقف، هو ليس مار. الله المستعان، نسيتم الطهارة أنت. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ها يجلسون في المسجد وهم جنب إذا توضوا. ها على المذهب، على المذهب ها يجوز أو لا يجوز؟ إذا توضأ جاز، إذا توضأ جاز. وقولهم يكره أذان جنب هذا متى؟ إذا أذن خارج المسجد. وأما إذا أذن داخل المسجد فيحرم إلا إذا توضأ، إلا إذا توضأ. حينئذ ذكره رحمه الله تعالى هنا ويكره أذان جنب المراد به متى؟ إذا أذن خارج المسجد. وأما داخل المسجد فالمذهب أنه محرم إلا إذا توضأ. وهل يكره أذان المحدث حدثا أصغر ولو كان داخل المسجد؟ قلنا فيه قولان، والصواب أنه لا، لا يكره. وإقامة المحدث تجوز عندهم مع الكراهة، تجوز مع الكراهة. لماذا؟ لأنه لو أقام حينئذ لابد أن يفصل بين الأذى، بين الإقامة والصلاة بالوضوء. قالوا هذا مكروه، هذا مكروه. لماذا مكروه؟ للفصل. وهل الفصل علة تثبت بها الكراهة؟ قل هذا في محل نظري، بل الصواب أنه يجوز أن يقيم وهو محدث بدون كراهة، وله أن يتوضأ ثم يرجع، لأن إدراك تكبيرة الإحرام ليست من الواجبات، بل هي تعتبر من السنة. وليس كل من ترك سنة وقع في مكروه، ليس كل من ترك سنة وقع في مكروه. إذن متطهرا، هذا هو الأدب الثالث، أن يكون متطهرا من حدث الأصغر والأكبر. هل يسن له أن يتطهر طهارة الخبث؟ هل لا يكون عليه نجاسة؟ قالوا قياسا على الطهارة من الحدث يسن له أن يتطهر طهارة خبث، والقياس ضعيف للفرق بين النوعين. والصواب أنه يقول الصواب أن يقال بأنه لا يسن، بأنه لا يسن. وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه قياسا على الطهارة من الحدثين، وهذا قياس مع الفارق. صواب أنه على الأصل. مستقبل القبلة، هذا الأدب الرابع، أن يؤذن مستقبلا يعني متوجها إلى القبلة إلى الكعبة كما يقوم في الصلاة، وهذا أدب متفق عليه. قال الشارح لا نعلم خلافا في استحبابه، لا نعلم خلافا في استحبابه، ولأن استقبالها هو المنقول سلفا وخلفا. قال في الحاشية ومستحب في كل طاعة إلا بدليل كالخطبة، والصواب أنه لا يستحب إلا بدليل، لا نقول يستحب في كل طاعة، لا، صواب أنه متى ما جاء الدليل باستحباب استقبال القبلة حينئذ أعمل الدليل ولا يقاس عليه غيره، ما يقاس. لماذا؟ لأن الأصل في مثل هذه الأحوال عدم القياس، بل يقال تعبدنا الله عز وجل في هذا الذكر أو في هذه العبادة باستقبال القبلة وما عداها فلا ينظر إليه. لأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان للعلة المذكورة السابقة. وجاء في حديث الملك الذي راه عبد الله بن زيد في المنام، وجاء فيه فقام على جذم حائط فاستقبل القبلة، وهذا ثابت في الصحيحين، فدل على أنه يستقبل القبلة بالنص وبالإجماع، النص بالملك. وإذا أثبت الأذان بالرؤية حينئذ هذه الأداة من باب أولى وأحرى، لأنه فرض كفاية وهذه مستحبة. فإن أخل بذلك كره له ذلك وصح، كره لأنه خالف السنة المتفق عليها، ونقول هذه يحتاج إلى دليل واضح بين. ويستثنى المسافر الراكب أو الماشي إلى جهة سيره، يعني لا يؤذن وهو يستقبل القبلة، كن ماشي بالسيارة أراد أن يؤذن، ها يجوز له أن يصلي؟ ها لو اضطر أن يصلي في سيارته، لو اضطر اضطرارا حينئذ لو أراد أن يؤذن قالوا فإلى جهة سيره لا يستقبل القبلة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.